إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، سهرة يقدمها لكم أبو بكر عبد المعطي. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قام، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء المبارك نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نتناول فعل الخيرات من وجهة النظر الإسلامية. ومعنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور شعبان. نحب أن نحدث في البداية إطارا لهذا الحوار، لأن فعل الخيرات أمر كبير للغاية ومجالاته متعددة، إلا أننا نحب أن نضع مجالات أساسية في حوارنا هذا، وليكن الصدقات والكلمة الطيبة والمحافظة على الأموال العامة وإماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك من الأمور. ونبدأ بمشيئة الله تعالى بالحديث عن الصدقات ومجالات الصدقات كمجال لفعل الخيرات في الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالآية التي ذكرت، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، آية في سورة الحج إن دلت على شيء إنما تدل على أن الإيمان أمر إيجابي لا يتوقف عند حدود معتقد القلب وكفى، وإنما الإيمان الصادق هو ذاك الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى عمل الخيرات. لذلك يقول ربنا وافعلوا الخير بعد قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فالعبادة لا تعني أن يبقى الإنسان في مسجده راكعا ساجدا صائما وكفى، وإنما العبادة الإيجابية هي التي تدفع صاحبها إلى فعل الخيرات، علما بأن قوله تعالى وافعلوا الخير هو فعل أمر، والأمر هنا للوجوب. إذن عمل الخيرات أمر واجب على كل مسلم ومسلمة. ونلاحظ أيضا في الآية أن الله تعالى قال وافعلوا الخير، ولم يحدد لنا أي نوع من أنواع الخير نفعله، إشارة إلى أن مفهوم الخير مفهوم واسع، كل يفعل الخير الذي يتاح له والذي يتمكن منه. فالذي يمكنه أن يفعل خيرا من قبيل الصدقات واجب عليه أن يكون الأمر كذلك، والذي لا يتمكن من الصدقات يمكن أن يفعل الخير ولو من خلال كلمة طيبة، ولو من خلال تصرف صالح ينفع به مسلما في أي مكان كان. ومن هنا، فإن الإسلام يدعونا إلى أن نفعل الخير دائما وأبدا في حياتنا ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وكم هو جميل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالسورة واضحة في أن كل إنسان خاسر إلا أولئك الذين آمنوا، لكنهم لم يكتفوا بالإيمان فقط، وإنما أضافوا إلى الإيمان شيئا آخر، ألا وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهو لم يقف عند فعل الخير لنفسه، وإنما أوصى أخاه بأن يفعل الخير، وأوصى أخاه بأن يفعل الحق، فتعدى نفع المؤمن إلى الغير، وهذا هو المطلوب دينا، وهذا هو المطلوب شرعا. وما أحوج أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى وجه الخصوص في أيامنا هذه إلى التواصي بالحق وإلى التواصي بالصبر، في زمن انعدم فيه الضمير عند كثير من الناس، وأقيم على الأخلاق فيما بينهم مأتم وعويل، وودع الإنسان كثيرا من الأخلاق وكثيرا من المبادئ التي يفترض أن تكون لدى كل مسلم ومسلمة. ما أجمل أن نعود إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لندرس كيف نكون مسلمين وكيف نحقق الإيمان، لأن الإيمان كما ينبغي أن يعلم ليس اعتقاد قلب فقط، وإنما هو اعتقاد قلب ينتج عنه تصرف في السلوك، ينتج عنه قول حسن، ينتج عنه خلق جميل في التعامل مع الناس. ولعلنا نلمح ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعرف من هو المسلم، ماذا قال رسول الله؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أيضا ينبغي أن يعلم أن الإيمان الصادق والعبادات الصادقة لها هدف ولها نتيجة منتظرة. إذا لم تتحقق هذه الأهداف وإذا لم تتحقق هذه النتائج فلا عبرة بالعبادة. لذلك يقول ربنا في كتابه عن الصلاة مثلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه أحدهم وقال: يا رسول الله، إن فلانا يفعل كذا وكذا من عمل السوء، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أما إن صلاته ستنهاه يوما. وفي الحديث المشهور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. نعم دكتور شعبان، هنا نستطيع أن نقول إن الإنسان الذي يؤدي العبادات ينبغي أن تنسجم هذه العبادات مع سلوكه كله في الحياة. وفي موضوعنا هذا موضوع فعل الخيرات، نحب أن نشير إلى مجال الصدقات. لا شك أن الزكاة منصوص عليها في كتاب الله تعالى، ولدينا تفصيل لمسألة الزكاة في السنة النبوية، بالإضافة إلى الموضوعات الفقهية في الزكاة من حيث مقدارها وغير ذلك. إلا أننا نحبها هنا أن نتحدث عن من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، الصدقات إضافة إلى أن العبد منا سيسأل من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه، الصدقة كذلك لها مفهوم أكبر ودلالة أوسع وعقيدة أعمق. نلمح ذلك من خلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي برهان على أن هذا العبد مؤمن بالله تعالى ومصدق بوعد الله بأن الله سيخلف عليه ما قد أنفقه، كما جاء في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكما جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح 3 أقسم بالله عليهن، منها وما نقصت صدقة من مال. فالعبد المؤمن الصادق في إيمانه عندما يتصدق لا ينظر إلى زيد أو إلى عمرو من الناس، وإنما ينظر إلى أنه يتعامل مع رب يرى ويسمع، ويعطي على الحسنة 10 من أمثالها ويزيد جل شأن الله. وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللمحة الخاطفة عندما يقول والصدقة برهان، تأكيد على هذا المفهوم الأعمق والمعنى الأقدس. والعبد عندما يراعي هذا المعنى لا شك أنه سيراعي من أين يكتسب هذا المال، فلا يحاول ولا يتعمد أن يكتسب المال من حرام، وكذلك لن يتعمد أن ينفق ماله فيما حرم الله عز وجل، لأنه مؤمن بأنه حيث كان فالله تعالى عليه رقيب، والله سميع بصير جل شأن الله، ومؤمن كذلك بأن هذه الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، وبالتالي هو يحرص على أن تكون من مال طيب، يحرص على أن تكون هذه من مال على أدق ما يكون من الحلال. وكم هو جميل إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى عندما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذن هذه إشارة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهنا نؤكد على ملمح خاص أن الذي يستجيب لذلك وأن الذي يطبق ذلك ويتحرى ذلك هي النفوس المؤمنة، هي القلوب الصادقة مع الله عز وجل، هي العقول التي تؤمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما من يتخذ الصدقة سبيلا إلى ثناء الناس عليه، أما من يتخذ الصدقة سبيلا لكي يكون له جميل عند هذا وله فضل على هذا وله مكانة عند هذا، فهذا الإنسان لا يبالي بنظر الله تعالى إليه ولا يبالي بعطاء الله تعالى له، فهمه هو الدنيا وكفى، لا يبالي بما عند الله، وبالتالي لا يعبأ الله تعالى بصدقته وإن عظمت وإن كانت مثل الجبال. دكتور شعبان، أحب أن أشير هنا أيضا إلى المجالات التي يستحب أن تنفق فيها الصدقة أو تحري إنفاق الصدقة للمستحقين، لأن كثيرا من غير المستحقين ربما يمدون أيديهم ويأخذوا حق غيرهم في أموال الزكاة، بالإضافة إلى أن البعض يعني يأخذ طريقا سهلا ويلقي بالمال إلى بعض الجهات التي تتولى توزيعه ربما لا تحسن وربما أمور أخرى. نعم، الصدقة لكي تكون صدقة ينبغي على المتصدق الذي يتحرى بصدقته وجه الله عز وجل ويقصد ذلك، ينبغي عليه أن يتحرى من يعطيها من الناس. وبالتالي فالإسلام كان دقيقا وكان حريصا على أن تؤخذ الصدقة من أغنياء الحي لتدفع إلى فقرائه. إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له النبي عليه الصلاة والسلام من بين ما قال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا أخذت الصدقة من أغنياء الحي ودفعت إلى فقرائه قطعا لم يعطونها إلا إلى من يستحقها من أبناء هذا الحي. ولو أننا كمسلمين طبقنا هذا المفهوم في حياتنا، كل شارع أعطى أغنياؤه لفقرائه، وكل حي أعطى أغنياؤه لفقرائه، فإذا ما جاءهم فقير من حي آخر ردوه إلى حيه حتى يعطوه أهل هذا الحي أمكن بذلك، ولو بالتقريب ولو على قدر، حققنا مفهوم أن الصدقة لن تعطى إلا للمستحقين وكفى. لكن الذي نراه الآن أنك ربما تكون في منطقة فيأتيك فقير من منطقة أخرى تبعد عنك مسافات ومسافات، من أين جاءك؟ كم من منطقة مر عليها؟ كم من حي مر عليه؟ كم من مسجد مر عليه؟ ثم يأتيك أنت لتعطيه. هنا ينبغي أن تتفاعل الجمعيات الخيرية والقائمون على توزيع هذه النفقات وتوزيع هذه الصدقات، أن يكون بينهم تواصل، بمعنى أنه إذا جاءك فقير من منطقتي يجب أن ترده إلي، وإذا جاءني فقير من منطقتك يجب علي أن أرده عليك، وينبغي أن تعطيه إذا كان يستحق، وأنا ينبغي أن أعطيه إذا كان يستحق. بالتالي أمكننا ذلك قدر المستطاع ألا نعطي الصدقات إلا للمستحقين. نعم، هذا على مستوى المجتمع، فما الأمر على مستوى الدول؟ هناك دول مسلمة تعيش في مجاعات، وهناك دول أخرى تعيش في رغد وثراء من العيش. هذه الدول ينطبق عليها ما ينطبق على الأفراد، بمعنى أنني إذا كنت في دولة غنية أردت أن أرسل صدقة إلى دولة فقيرة، ينبغي أن أستعين بأهل هذه البلدة، ينبغي أن أستعين بأهل الثقة والخبرة من أهل هذه المنطقة، أعطيهم هذه الصدقة وأعلمهم بأن هذه الصدقة لا تعطى إلا لمن اتصف بكذا وكذا. وهكذا ينبغي أن يكون التعاون، وهو مبدأ إسلامي دعانا الله إليه. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ينبغي أن نطلب من الغني أن يصل بشخصه إلى الفقير، قد يصل إليه بشخصه وقد يصل إليه من خلال الناس. إن الإسلام علم المسلم أن يكون رجلا دقيقا منضبطا ملتزما، إذا اكتسب مالا يعلم من أين اكتسبه، وإذا أراد أن ينفق المال علمه الإسلام كيف ينفقه. لا ينبغي أن ندفع أموالنا إلى من لا نعرف حاله، لأن قد نجد متسولين في بعض الطرق وفي بعض الميادين العامة وفي بعض المحطات الأتوبيسات وغيرها، قد نجد أناسا من هؤلاء لا يسألون المال لمأكل لمجاعة حلت بهم، ولا لاكتساء الآن لأنه أصبح عاريا، وإنما يكتسب هذا المال لأن هذه هي حرفته وهذه هي مهنته، بغض النظر عن كونه في حاجة إلى هذا المال أو لا. ولك أن تجرب، مر على أحدهم وأعطيه 100 جنيه أو أعطيه 1000 جنيه، هل سيأخذ هذا 1000 جنيه وينصرف إلى بيته ويبقى يوما أو يومين إلى أن ينفقه مثلا ثم يعود، أم إنه سيظل في مكانه يتسول ويسأل الناس إلى ما شاء الله تعالى؟ قطعا الغالبية منهم سيقفون في هذا المكان، ربما تقول له نفسه ربما يأتي آخر مثل هذا الإنسان ليعطيني. إذن هي حرفة، هي مهنة استسهلها بعض الناس، وبعض المتصدقين ربما يعني بدافع إنساني أو بداية عندما يرى هذا يشفق عليه وتأخذه به الرأفة فيدفع إليه هذا المال. هذا ليس كافيا من المعطي، لأنك كمعطي أنت هذا المال ستسأل أين أنفقته، فالنفقة بالتالي ينبغي أن تدفع إلى من يستحقها. وكم هو جميل كذلك أن نجد أن الإسلام جعل الصدقة على الفقير القريب بأجرين، والصدقة على غيره بأجل واحد. لماذا القريب؟ لأني أعرف حاله، سواء بقى نقول ينطبق على هذا القريب مني نسبا وصهرا، والقريب مني مسكنا ينطبق عليه هذا. ينبغي أن نبدأ بهؤلاء أولا، ثم بعد ذلك ننطلق إلى من سواهم. هذا على سبيل الأفراد وعلى سبيل الجماعات وعلى سبيل الدول ككل، أن الإسلام منهج متكامل ومنظومة متكاملة، لأن المجتمع الإسلامي كما نعلم لا يتكون إلا من الأفراد ثم من الجماعات ثم من الدول. فعلى كل هؤلاء جميعا أن يقوم كل منهم بدوره في هذا. إذا أحسننا هذا، أحسننا القائمين على هذا العمل، إن شاء الله تعالى سنصل بهذه الأموال إلى من يستحقها من عباد الله عز وجل. نعم، ما زلنا معكم مستمعين الكرام ومع الدكتور شعبان محمد عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، نواصل الحوار حول فعل الخيرات في الإسلام. العنصر الثاني الذي نريد أن نتحدث فيه وهو الكلمة الطيبة كعمل من أعمال الخير. في هذا المجال ذكرت حضرتك في بداية اللقاء أننا ينبغي أن نقيم عويلا على الأخلاق وأن نكبر عليها أربعا. الكلمة الطيبة هذه دعانا إليها الإسلام وحثنا عليها كثيرا، لكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه أن الكلمة الطيبة لا تكون إلا نتيجة عقيدة صادقة خالصة لله عز وجل. هنا تكون الكلمة الطيبة، ربما تكون الكلمة الطيبة من بعض الناس كمبدأ أو كعادة أو كتربية، إنما أنا أقصد بالكلمة الطيبة الكلمة الطيبة التي يؤجر عليها الإنسان من الله عز وجل. فالكلمة الطيبة التي يؤجر عليها صاحبها لا تكون إلا نتيجة عقيدة صادقة في الله عز وجل، إيمان بالله ثم إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إيمان باليوم الآخر. والكلمة في الإسلام لها خطورتها في جانب الشر، وكذلك لها أهميتها ومنزلتها في جانب الخير. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يهوي بها في نار جهنم. وعندما جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني، قال: أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أو نحن محاسبون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي المهالك. إذن الكلمة لها خطورتها ولها أهميتها، والمؤمن علمنا القرآن وعلمتنا السنة أنه رجل وقاف يزن الكلمة، وعقله لسانه من وراء عقله يفكر أولا ليتكلم ثانيا. فهو كذلك إضافة إلى هذا المؤمن حريص على فعل الخير، قد يكون فعل الخير بالمعاونة باليد، قد يكون فعل الخير بالمعاونة بالمال، لكن ماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد معونة بشخصه أو بماله، أو وجد من أمامه ليس في حاجة إلى معونة بشخصه وليس في حاجة إلى معونة بماله، بل هو في حاجة إلى معونة بالكلمة الطيبة. الإسلام لا يقف حائلا بين الإنسان وبين فعل الخير على هذا النحو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا أن الكلمة الطيبة صدقة، فقد تتصدق عليه بالكلمة كما تتصدق عليه بالمال، تتصدق عليه بالكلمة من خلال النصيحة، من خلال التوجيه، من خلال الإرشاد، من خلال التعليم، كل ذلك ممكن وأبواب الخير كثيرة. لكن أين هي القلوب التي تبحث عن الخير؟ وأين هي القلوب التي تبحث عن ثواب الله عز وجل، وأين هي الهمم والعزائم التي تبحث عن تحقيق أكبر قدر ممكن في هذا المزاد، أعني الدنيا، حتى يصل الإنسان إلى أكبر قدر ممكن من الأجر والثواب إذا ما وقف بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة العظيم. الكلمة الطيبة دعينا إليها وحثنا الإسلام عليها، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، داووا مرضاكم بالصدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، إن ميادين الخير كثيرة وإن أبواب تحصيل الحسنات والثواب عظيمة، لكن أين هم الباحثون عنها؟ بقي لنا العنصر الثالث في لقائنا هذا، وهو المحافظة على الأموال العامة كعمل من أعمال الخيرات، خاصة وأن الأموال العامة ينتفع بها الجميع، وأن إتلاف هذه الأموال والممتلكات يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجميع، الكل يعاني من أي تلف في الأموال العامة التي نستعملها كل يوم كالطرق والمواصلات وأعمدة الإنارة وغير ذلك من الأموال العامة. المال العام أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة، ليس معنى أنه مال عام أنه لا صاحب له، ليس معنى أنه مال عام أنه كلأ مباح لكل أحد، فالمال العام الذي يحاسب عنه المجتمع، فإن لم يقم المجتمع بواجبه نحو محاسبة المقصرين في حق هذا المال فالمحاسب هو الله عز وجل. هذا الكلام لا نقوله من قبل أنفسنا، وإنما هو مبدأ إسلامي تعلمناه من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما نجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه يدعو الناس إلى الحفاظ على المرافق العامة، المرافق العامة بالنسبة للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إما طريق وإما نهر، فالطريق النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الملاعن الثلاث، منها الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يتخلى بمعنى أنه يقضي حاجته في طريق الناس الذي يمر فيه الناس، فإذا مر الناس في هذا المكان الذي قضى فيه هذا الإنسان حاجته تأذوا من هذه الرائحة وتأذوا من هذا المشهد الذي رأوه أمام أعينهم، في ظلهم، الظل هذه منفعة عامة، لا ينبغي أن يقضي الإنسان حاجته في الظل، قد يكون هناك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحتى في الأرياف إنسان يسير في طريق عام، الجو حار كهذه الأيام التي نحن فيها، نظر الإنسان من بعيد فرأى ظلا لنخلة أو لشجرة على مسافة، ظل يحدوه الأمل ويحركه الرجاء أنه عندما يصل إلى هذا المكان الظليل سيستريح، فبمجرد أن وصل إلى هذا المكان وجد إنسانا قد قضى حاجته في هذا الظل، كيف يكون الحال؟ أنه سيلعنه، أنه سيتأذى من ذلك. دعانا الإسلام إلى أن نحترم هذا. نعم، هناك يعني الدافع إلى إتلاف الأموال العامة ربما يفكر البعض بطريقة خاطئة، لأنه يعني ربما يريد أن يعترض على شيء ما ويعبر عن رأيه في هذا الاعتراض فيتلف هذه الأموال. نحن في محافظتنا على الأموال العامة لا نفعل ذلك من أجل أشخاص، ولا نفعل ذلك مراعاة لحكومات، وإنما نفعل ذلك تعاملا مع الله عز وجل. يعني سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان أميرا لجيوش المسلمين على عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما تولى عمر عزل خالدا وولى غيره، فما إن وصلت الرسالة إلى خالد وهو في المعركة ماذا قال رضي الله عنه؟ قال أنا لا أقاتل من أجل عمر، إنما أقاتل من أجل رب عمر، يعني سواء كنت قائدا أو كنت جنديا أنا مقاتل في سبيل الله عز وجل. عندما يتحقق هذا المفهوم في قلوبنا في عقولنا في ضمائرنا من خلال الدعوة إلى ذلك في وسائل الإعلام وفي المساجد ومن قبل ومن بعد في وسائل التعليم من المدارس والجامعات، بل إني أدعو إلى ما هو أكبر من ذلك، أن نعلم الناس في الهيئات والمكاتب الحكومية هذه المبادئ وهذه القواعد، أن الذي سيحاسبنا على المحافظة على المال العام هو الله عز وجل، وأن التعبير عن الرأي له وسائل أخرى بدون تخريب وبدون إفساد وبدون إحراق وبدون إتلاف لهذه الأموال العامة. لك أن تعبر عن رأيك لكن بدون أن تؤثر على حياة الآخرين وبدون إتلاف. هكذا علمنا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. ولعلي أختم بقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل جيشا إلى بلاد الأعداء، كان يقول لهم: لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا عاملا في مزرعته ولا عابدا في صومعته، لا تقتلوا إلا من حمل عليكم السلاح. إذن المحافظة على المال العام في ميدان الحرب وفي مجال الحرب واجب شرعي، فكيف في ميدان السلام؟ إذن فنختم بما بدأنا به بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى الملتقى في لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام والحياة. سهرة يقدمها لكم أبو بكر عبد المعطي. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قاموا، وبالعلوم ونشر الفضل قام.